من قوله ورفعنا فوق الطور. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل. تمام. فوقهم. نعم. الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق الأداء. محمد من قوله ورفعنا فوقهم، ورفعنا فوقهم الطور، لأن هذا خارق للعادة، مما يدل على أن الأمر كله أمر الكون بيد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور. من أخر الجاد واسمعوا قال سمعت واشربوا في غلوب من عجل كل ما آتناكم بقوة، فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل. نعم. الله أعطانا بقوة لا خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني ما نتقبلوا هذه شريعة الله بالقوة والنشاط. الفائدة ومن فوائد هذه الآية بيان عتو بني إسرائيل، ما تجد آية إلا فيها هذا الفائدة. آدم من آدم عتو بني إسرائيل بقوة؟ ها؟ لا لا نعم قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أبلغ ما يكون في العتو ولا يرد له، لو ما سمعوا كان يقال عذروا بجهلهم، لكن قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد الآية أن السمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. من اللي أخذ؟ إبراهيم. أن سمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. طيب أي سمع إدراك وسمع إجابة؟ قول سمعنا سمع الإدراك. نعم، وين سمع الإجابة؟